بل بالعكس أغلب العلل شذوذ، أغلب العلل. فهنا الصورة هنا شذ في الطريق الأولاني خالص، أول نوع من العلل شذ في أنه جعل المقطوع من كلام عون بن عبد الله اللي هو كفارة المجلس جعله مرفوع إلى أبي هريرة رضي الله عنه. شذوذ برد من سهيل بن أبي صالح أخطأ في هذا الحديث. يبقى أنت لو انتبهت هتجد أن جل العلل بتدور على مخالفات شذوذ. طب ما المخالفة شذوذ؟ أيوة، بالساعات مكون مخالفة عبارة عن تغيير اسم الصحابي زي اللي معانا ديت. يبقى الطريق واحد، أبو بردة أبو بردة أبو بردة هو أبو بردة اللي بيدور عليه الطريق، بس هنا أبو بردة عن طريق تلميذه الجم الغفير اللي في يوم ثابت البناني بيقول إيه الأغار المزني، لكن في الطريق الأول بيقول لي عن أبيه اللي هو أبو موسى الأشعري. يبقى ده النوع الثالث من العلم. فضل المتن واحد ليه ما يكونش إيه؟ لا مش شاهد، أصل لو شاهد لو طريق جديد، ده أنا بقول لك أبو برد هو نفس أبو برد، يبقى فين الطريق الجديد؟ ده هو نفس الطريق الأولاني، بس كل ما في الأمر غيرنا الصحابي واللي واصل لبوابة الحديث اللي هو تلميذ أبو برد، لكن نفس أبو برد الراوي واحد. يعني أبو برد الآن حفظ من أبوه وحفظ من الأغار المزني، كان ممكن يقول إيه ببساطة حدثني أبي والأغار المزني، لو يجمع زي ما بتلاقي في بعض الأحاديث سمعت أبا سعيد الخدري وأبا هريرة، زي في حديث إيه الشفاعة سمعت أبا سعيد الخدري وأبا هريرة. يبقى لو سمع من صحابيين اتنين هيقول لي إيه الصحابيين اتنين، أو مرة يقول كده حدثني أبي مرفوع، ومرة تانية يقول وحدثني، يعني برضو يحسسنا أن عنده إيه متابعة. إنما ده طريق لوحده في كتاب، وده طريق لوحده في الجم الغفير، فما يقدرش هنا يقول دول طريقين، ده هو طريق واحد بس. هنا عالم فاضل لو موسى بن عقبة وهما، فجعل الراوي عن الراوي أبو بردة يروي عن أبي، وفعلا أبو بردة ليه آلاف الأحاديث عن أبي، بس ده مش منه، دوت مش منه. فالغلطة جاية إيه؟ إن تلميذ أبو بردة في الطريق الأول موسى بن عقبة، ولو لاحظت برضه هو موسى بن عقبة اللي في كفارة المجلس، هو نفس موسى بن عقبة. ما هو الحديث قال من طريق أبو هريرة، قلنا معلول ليه؟ لأن سهيل بن أبي صالح اللي هو شيخ موسى بن عقبة بيرويه كما حفظ العلماء الثقات عن عون بن عبد الله من كلامه، أي مقطوعا مش موقوفا، لأن عون تابعي، فهو الأصل أنه بيروى مقطوعا من المقاطيع، أي ما يروي التابعون وأتباع التابعين. أنت اللي جيت رفعته يبقى ده خطأ منك. هنا نفس القصة اللي معانا، الجم الغفير بيقول أبو بردة عن الأغر، جيت تلميذ ده لوحده قال لا أبو بردة عن أبيه، فبقى مخالف للجم الغفير وأخطأ في ذكر اسم الإيه الصحابي. فهنا بقول لك الطريق الثاني معلول بالطريق الأول اللي احنا خدناه الآن في الترتيب، معلول بالطريق الثاني، وبناء على الإمام مسلم جاء بالطريق الثاني اللي عندك بتاع الأغار المزني. لو جبت باب الاستغفار في صحيح مسلم هتلاقي حديث الأغار المزني، ولو فتحت رياض الصالحين هتلاقي جايبه بباب الاستغفار الأغار المزني ورواه مسلم. طب استنى، شمعنا الأمة الآن أجمعت على أن مسلم صحيح اللي فيه رواية الأغر، وما جابتش سيرة رواية أبو بردة عن أبيه؟ ما قالوش ليه كده، ما قالوش صححوش الاثنين ليه؟ ما لو يروى عن الاثنين والسند صحيح فيش منع صحح الاثنين، ده لو صح الايه، لكن ده هنا واحد بس اللي صح، انما التاني فيه خطأ من احد التلاميذ وهما، فجعل ان الشيخ الراوي من الصحابة ابو موسى الاشعري، وفي الحقيقة هو الأغر المزني. طيب نبدأ في العمل. أخونا إسلام اكتب ومعه الشيخ سيد. سنة نصر بن علي، سنة أبو أحمد، سنة سفيان عن أبي الزبير

طب في حد عمل الواجب بتاع الاسبوع اللي فات؟ شاب من عمر صادق سليم، صادق سليم. جميل جدا. طب فين التخريج بتاع المكتب؟ مش موجود يا شباب المشروع. ده احنا شفناه ما لقيناهوش في المرصوع. هذا مش المرصوع عشان فيها المرفوع بس؟ لا، كل ما نسب الى النبي مرسل او مرفوع بس ينسب يتقال فيه قال رسول الله، يعني يترفع حتى لو كان مرسل. اصل المرسل ايه؟ تابعي بيقول قال رسول الله، ففي قال رسول الله بقى مرفوع، وان كان هيبقى حكم الارسال يعني. لا ملوش دعوه. طب ملوش طرق تانية؟ لا ما دورتش. ما دورتش. طيب كمل بقى المعنى. بالنسبة للمعتبر ابن سليمان الشيخ، أيوة. في بعض أهل العلم قالوا فيه ما هو حدثكم المعتبر ده مين اللي بيتكلم؟ يحيى بن سعد القطان. متشدد. يعني متشدد. طب بس قال دي ليه اخطاء؟ ما يقول زي ما يقول بقى، بس هو متشدد. ليه بقى؟ جالي إمام مثلا زي وثقوه. لا سيبك من اللي وثقوه، أبو حاتم قال ثقه. ما يعرفش أخطاء شيخنا. مين اللي ما يعرفش؟ ما وقفش على خطأ. يبقى أنت اللي ما تعرفش. ده أبو حاتم أعلم من يحيى بن سعيد القطان. مثبت مقدم عنه. أبو حاتم مقدم على يحيى بن سعيد القطان، ده أعلم من ده. ده أنا بضرب لك مثال. بلاش كده، ده خالص. ابن معين قال إيه؟ اسمعني بس. ماشي. وهنا المشكلة إن ده مش جايب لك ال اللي جايبين. اصبر بس. أنا في واحد ابن خراش اتكلم فيه برضه يا شيخ. ابن خراش ملوش قيمة علمية. ابن خراش ده ملوش قيمة علمية عندي. في حاجة اسمها أئمة. ما أنت عشان ما خدتش مدارس الجرح والتعديل، دي مشكلتك. مدارس الجرح والتعديل في عالم أهم عندي من عالم. يبقى ابن معين أهم عندي من يحيى بن سعيد القطان. لو اختلف أخذ بابن معين، لو اختلف. فما بالك ده دلوقتي بيخليه سيء الحفظ، وده بيخليه ثقة. طب ده يتفق مع المتشدد ده. يبقى لو كان المتشدد ده حق، كانش المتشدد ده خلف، وده الآخر زي متشدد. لكن ده عشان كده احنا قلنا يا جماعة، مش قلنا قبل كده في سنة أولى من سنتين، سنة أولى يعني، طبعا قلنا من سنتين، إذا وصك أبو حاتم رجلا ماذا تفعل؟ شد عليه. شفت الأخ بقى اللي سبقك اهو، شفت الفايدة دي بقى؟ شد عليه. أبو حاتم موصك حد خلاص بقى وأنت مغمض. ليه؟ أصل هو أصلا متشدد بيوقع بيوقع. ده شغل واجب. جميل جدا. ما مش موجود في الموصوع. نعم شغل؟ مش موجود في الموصوع. ابن سعيد ده شنو خطأ؟ هو ابن يزيد، هو ابن سعيد. نعم بس حسن، حسن صدوق. المشكلة في الإرسال. نعم. شفنا ده حديث العقيق الصحي لو حضرت كرم الطراعي اللي هو بنحفظه. طب سيبه لي كده وانت عارف. ايوه ابو عقيل ده يعني لا ما اعرفش. انا بقول لك عايزك تجيب ابو عقيل اللي تلميذه هاشم ابن القاسم وشيخه مجاهد. بس ما اعرفش المجلدات كلها فهيتعمل ايه. لا فلوس. صدق تمام. ماشي مرس. يبقى كده ضعيف. تاني فين؟ هم اثنين. تمام كده انا صح. انا متفق تمام. طب الحديث الشواهد، انت بقى ما جبت الشواهد اهو، انت جبت بس التخريج بتاع اللفظ ده يعني. هو حسن حسن بمجموع الطرق. هو الحديث المتصل اعرفه ان كل واحد يقول انا سمعت او حدثني او اخبر، في صيغه تصريح. سمعت، اخبرني، حدثني، قال لي، يبقى كده في سماع اتصال. عن تبدا تخاف، خصوصا لو كانت من المدلس. هعرف المدلس ازاي؟ اقرا السيره الذاتيه في التهذيب لفلان مدلس، فلان رمي بالتدليس. يبقى ده اول ما تقول عني بضايق. يعني اللي هو الاستاذ واللي هو في شك كده، يبقى هو عن في صيغه عن. نعم متصل في سمعته. عن واحد يروى عن واحد بس، ويروى عنه واحد بس، ما مش حد يروى عنه تاني. ما هو ما سمعش غير هو واحد بس. يبقى ده مجهول. مجهول ده ما وثقوش. طب الرموز اللي هي المشاره ديت مش عارفها هي يا شيخ. الرموز اللي هي دي دي عن ابو داود، ودي عن النسائي، ودي عن النسائي في كتاب تاني غير ده السنن، وده كتاب تاني للناس، ده الترمذي، ده ابن ماجه، وده اسمها نسائي الكتب. انت كمانك ما قريتش في اول مجلد؟ لو مسكت اول مجلد لك رموز الكتاب. أيوة. انت دخلت بقى في الكتاب بدون المقدمه. أيوة. طب اما مثلا تابعي يروى عن النبي وهو اسقط الصحابي، يبقى ده مرسل. مرسل كنا صاحب ال تعالى. طب انت ليه ما كملتش بقيه الطرق درجات؟ يعني انت هنا اديت درجات اهو، طلع طريق درجه 2 متشرط عشان في متروك. اصل هو المتابع يا شيخ هو كله عند عبد الله بن عياش، فده المتابع لكن الطريق طبعا ضعيف. لا انا قصدي على ده عبد الله بن ابي جعفر، متابع لابن عياش. خلاص يبقى كده ما عادش في مشكله عند ابن عياش عشان في الثقه متابع، بس الانسان بتاعه ضعيف، ضعيف جدا جدا، يبقى ما ينفعش في المتابع. اي نعم. ازاي كان حكمت عليهم من تحت يعني؟ نعم. شفنا عبد الرحمن بن انعم ده ضعيف جدا، ضعيف. في ناس قايلين ضعيف جدا، ده يعني في ناس تهموا بالكذب، ده تباين بين ال بين الاراء. بس هو اقل حاجه في الاخر ده اللي ابن حجر عمل قال ضعيف، ضعيف ده اقل حاجه. ويبقى انت كمان ايه يعني ما قلتش ضعيف جدا، لان في ناس قالوا متروك، في ناس قالوا مكذوب. ما ده اللي روى حديث ان سفينه نوح عن ابي عن جدي طافت حوالين الكعبه 7 اشواط وصلت خلف المقام. فاما قالوا اما لك عقل يا ابن انعم، لان الطواف حول البيت ماشي موجود من ايام نوح ماشي. طب انما الصلاه خلف المقام ده من بعد مين؟ سيدنا محمد. لا سيدنا محمد هو اللي سن السنه دي، ما كانش في حاجه اسمها صلاه ركعتين خلف المقام. وبعدين الرسول ابراهيم عليه السلام لما كان يوم بعث لا ايام نوح، ايام نوح ماشي خلاص. احنا بنقول ايه؟ لا بنقول سفينه نوح. نعم خد هشام حسن بصره. هشام لا ابن ثقه يدلس شيخنا باذن الله. ودي تمام مجلدات بس هيكون ألقاب في المجلد الأخير برضه. في الألقاب الأخير سنة الشكا يدلس. أيوة نعم. يبقى كده طلعنا كده قاضي الحد. لا اسناده كده ايه؟ الشكا يدلس. دكتور الشكا الثقة يدلس. فين يدلس؟ برضه ده يدلس. أمال ايه؟ الحسن البصري يدلس. الثقة يدلس هنا. فين السند؟ السند واكب بن شيبة عن يزيد الحسن عن جابر. يبقى هنا العلة هشام. فين هشام؟ هشام بس عن هنا هي اقول لك العله عنه. يبقى الاثنين عن عنه اسناد ضعيف. هتجيب لي بقى الايه المتن بقى؟ طيب يلا خرج لي المتن من الموسوعه. كنت في صفه عن عنه اطل في المتن عن الحسن. لا الحسن صفه عن عنه تقرا قصه حياه الرجل اللي هو بيدلس ولا لا؟ الحسن قالوا بيدلس يبقى ضعيف، ما قالوش حاجه يبقى سليم يمشي عادي. أخونا خلصت؟ خلصت؟ طيب خد بقى الواجب. عملت الواجب القديم الأول؟ هاته ما نشوف. قلت ابن عياش ضعيف ولا مش ضعيف؟ من أفضل الشفاعة؟ ما هو مش موجود. حكمت على الإسناد نفسه؟ لا صدوق ده بس. هو مخضرم. مرسل الاسناد مرسل. يبقى اسناد ضعيف للارسال. كان كل الاسناد معهم. طب الحديث الثاني كان واحد بس؟ هو واحد. طيب ماشي. طب شفنا بالنسبه لحضرتك ذكرت ان هو في الموسوعه بيخرج الكلام اللي عرس السبب بس صح؟ عشان كده ما ذكرش الحديث ده. لا ما ده مرسل. مرسل مش ممكن. لا لو قال قال رسول الله لو في الكتاب اللي احنا بننقل منه قال قال رسول الله هيجيبه، بس سقط من الموسوعه عندنا. يعني اللفظ ده من افضل الشفاعه موجود في الموسوعه، بس هو سقط الشيخ. المفروض وقع من شيخ سعيد. شيخنا بالنسبه لحديث حمزه بن صهيب ان عمر نبحث في نزل المتن نقول فيه ابو الكناني. هتجيب الكاف كناني رسول الله كناني حرف الكاف. نعم أي اتفضل. تمام. لا ده صدوق ابو احمد صدوق. لو رجعت الميزان هتلاقي الزبوت امام ازاي بقى صدوق، بس انت بقى اللي بتضعف. امسك الميزان هتلاقي يقول لك صدوق جايب برضو ان في كلامه كده. لا انا بقول على الميزان سيدنا ابو احمد اللي هو محمد بن عبد الله يبارك الزبير. ابو احمد الزبير مش سيدنا. طيب ده الكل احنا خلصت الكلام طلعنا صدوق. ايوه صدوق صح. صدوق بس قلنا بيخطئ عن ايه؟ عن سفيان. تمام. وهنا عن سفيان كان كثير خطأ في حديث سفيان. وهنا عن سفيان بس. طيب بقى هنا حديث ضعيف اسناده فيه ضعف. بس ما قلتش حديث ضعيف كده. نعم. ما جمعت الكل الايه؟ انا ما جمعتش كل الطرق. اسناده ضعيف. طب انا ايه اللي عرفني ان هو ده الحديث ده بالذات اللي غلط؟ لا هو هنا بيقول له حاجه صح عن سفيان وحاجه. لا لا ما انت ما فيش تمييز بقى. انت دلوقتي بقول لك كده هنا ايه وفين اهي يا سيدي اهي كثير الخطأ في حديث سفيان. يبقى كده حديث سفيان وقع. يعني ايه؟ يعني اقبل له اي حديث ما عدا حديث سفيان. ثم انت تقول ايه؟ طب مش يا شيخ ممكن يصدق في بعض الحديث؟ لك لا ما هنا الحكم للكسر كثير الخطأ. يبقى الحبة الحلوين هيضيعوا مع الحبة الوحشين الكتار. يعني الخبث بيعم على الكل هنا. فهو عشان كثير الخطأ فبقى حديثه اذا كمل رواية سفيان يضعف. ما نعمل ايه؟ ادور له على شاهد او متابع. يعني واحد تاني في نفس الطبقة دي بتاعت ابو احمد بيروي عن سفيان. يبقى ده متابع لي عن سفيان. لذلك انت خرجت لي المتن وقلت لي ايه في المتن؟ صدرك يا شيخ. صدرك هنا عندنا جبت لنا المصدرك؟ لا انا كنت مطلوب. لا طلبت؟ لا انت كنت طلبت موسوعة اطراف الحديث وجبناها. لا لا يا شيخ بعدها قلنا مصدرك الحاكم. اسمعني بس احنا كنا قلنا الجرح والتعديل موجود الجرح وجبته وانت جبته وقلنا بعد كده مصدرك الحاكم. انتبه لا مصدرك اما نعم احنا شغالين منها بقالنا شهرين. لا موسوعة الاطراف الحديث النبوي معجم المفارق. المعجم ده حاجة تانية. حضرتك ما محتاجه نوري لحضرتك. لا احنا عشان ندي الاخوة امثلة. حياة الله يكرمك. حياة المعجم. تمام ماشي. يبقى تقول لي اسناده ضعيف. ضعيف بس عايزك خرجت المت ابن ماجه بس هو ده اللي احنا واخدين منه. طب ده شغل ده ده اسمه الاحاديث الطبيه النبويه للكحال. الكحال ده من غير اسانيد. نعم. فمالوش كلمه عندنا. ده اللي احنا واخدين منه اصلا. اي نعم ده ابن ماجه. نعم شيخنا عبد الرزاق بن جميل. ماشي ده اللي احنا واخدينه ابن ماجه. فين ابن عياش؟ ده مرسل كده. تقولي مرسل؟ فين مرسل؟ هتكتبها لي لسه؟ لا ده المفروض تكتبها لي في البيت. اصل ده كان اصل مرسل دي معناه ان انت عرفت ان حكم ضعيف. طيب فين الحديث الثاني؟ بتاعنا اول ما بتقول لا بتاع ماما كانوا اثنين مش فاهم. عبد الله بن عيش ضعيف. قلت واحد بس. عبد الله بن عيش ضعيف؟ قال ايه؟ ضعيف. ضعيف. ايوه. طب ايه ابن رؤى بن رام السمعي؟ تابع. تابع. مش موجود في ال طب لو قلت لك من مزاد في التهذيب نعمل فيك ايه؟ في الاولاني يعني في اول مجلد اخر مجلد ابو كني مش ده ابو بتدور ازاي في الري؟ لا ابو لا لا مش ابو رهب ده ده خلاص احنا عرفنا. انا قصدي احزاب ابن اسيد. ما برضه في الالف الاولاني يعني الالف او الاولاني. طب هو انا فيهم ابو الغفير ولا ابو السمعي؟ اصل ابن حجر قال السمعي. السمعي يبقى. طب هو هل هو تابعي ولا صحابي؟ ايوه تابعي. عشان حاسس بتاع الاقدار شيطان سكو. لا اسمه مجلد واحد بس. مجلد عشان هو شكلنا في ده بس. نعم هو اسمه مظبوط. يعني اعتبر الاثنين مرسل شفنا. نعم الاثنين مرسلين. نعم لحظة واحدة للإخوة. احنا كنا اتكلمنا في العام الماضي وقلنا من طرق التخريج احنا قلنا اول طريقة معرفة الاطراف. اول طريقة معرفة الاطراف اي جزء اللي هي طريقة الموسوعة. قلنا تاني طريقة الكلمة الثلاثية. أطلع كلمة ثلاثية من الأصل الحديث وأبحث اللي تسميها طريقة المعجم المفارس لألفاظ الحديث النبوي. يعني على سبيل المثال عندي الآن كلمة رجم. الرجم معروف. فأنا عايز أدور على حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين في يهودي ويهودية زانية. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجم. فقال اليهود لم تنزل علينا في التوراة للرجم. فأمر صلى الله عليه وسلم أن يؤتى بالتوراة فأتي بالتوراة. فقال صلى الله عليه وسلم اقرأوا. فقرأ اليهودي حتى إذا وصل إلى موضع الرجم فوضع إصبعه. فقال صلى الله عليه وسلم لماذا توقف؟ فقال عبد الله بن سلام يا رسول الله مره فليرفع إصبعه. وحطت صبع على الآية اللي فيها الرجم. فأنا دلوقتي عايز أعرف الحديث بتاع رجم اليهوديين فين في الكتب الست.

لا ازاي لازم يا اخي اهو شين قبل الطاء اللي جاي الشفاء طبب الشفاء في التزوير ايوه اهو كاتب لي هنا الشفاعه ابن ماجه نكاح 42 انت بتقوله من ابن ماجه انه من افضل الشفاعة 49 كتاب النكاح 49 مفيش غيره ابن ماجه عشان كده الموسوعه ايه سقط منها من كتاب واحد اللي جايبه وما انتبهوش وده من عيوب من اخطاء عشان كده المعجم الفارس السنة دلوقتي هيثبت لي ان ده خطأ سقط من الموسوعة الحديث هو موجود في ابن ماجه واحنا واخدينه نعم يعني ده نستك منكم بتختم بيه على الموسوعة تفنش بيه زي ما بقوله تخدم بيه على الموسوعة طيب هناخد معذرة حديث واحد ومطلوب تخريجه من المعجم من المعجم ومن الموسوعة من المعجم من الموسوعة لكل يا شيخ لكله لكله كل بس انا لسه مخلص عشان ناخد الواجب عشان الوقت خايف ان استاذ يخش علينا سنه هشام بن عمار سنه الحكم بن هشام سنه يحيى بن سعيد عن أبي فروة عن أبي فروة عن أبي خلاد وكانت له صحبة وكتب لك كده دي معناه إيه ابحث أنت لا ابحث أنت في الموضوع ده وتأكد هل هو صحابي لأنه كتب لك في أبو هريرة وكانت له صحبة إنما هو بيكتب لك في اللي هو من وجهة نظر أنه هو صحابي انت بقى اما توافقه اما تخالفه الله ينور الله ينور مرفوعا اذا رايتم الرجل قد اعطي زهدا في الدنيا وقله منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة عشان كده أخ تلاقيه بسيط في طلب العلم بس بيقعد ساكت تكلمش بيقعد ساكت كما نروح نسأل الأخ ده الأخ ده وقاعد ساكت على طول ده يبقى عنده علم فهو الحديث ده بيغررك إن المقل من الكلام عنده حكمة ما هو الحديث بيغرر هو إذا رأيتم الرجل قد أعطي زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة عايزين نعرف الحديث ده كيف يخرج عن طريق المعجم المفارس أولا ثم الموسوعة ثانيا مع الحكم على الإسناد مع الحكم على الإسناد ليه لا ازاي تعال الحسن ده صدوق ولا ثقة هو في يعني أنا أخذت درجة الوسط اللي قال ثقة واللي قال طيب نسأل الحسن ابن ابي الحسن ايه رايكم فيه البصر صدوق يدلس ثقه يدلس ثقه يدلس ثقه يدلس يبقى دي ثقه تمام قال هنا ايه عثمان بن عفان بل لا قال هنا ايش عن ثقه قال عن ابن جريج ابن جريج مدلس ثقه يدلس برضه يبقى ابن جريج قال ايه عن برضه يبقى الحديث مقطوع في مكانين اثنين يبقى كده اسناده ضعيف وليس حسن ما ينفعش ضعيف حتى لو كل صدوق كده ما هو صدوق بس ما هو العنعنة دي علة. أما المدلس لما يقول عن سنده ضعيف إلا إذا جاي من طريق تاني وصرح بالإيه بالسماع تحت سنان ما هو كده سنده ضعيف بس إذا لقيت له بقى سنده ضعيفة قوي ما هو الضعيف بيقال ما أنا قلت لك شروط الشواذ والمتابعات كام ثلاثة ألا يكون شديد الضعف وده ضعيف ألا يكون في رواه كذاب ألا يكون في أحد الرواة من الكذابين ألا يكون في أحد الرواة من المجهولين أو من شديد الضعف ده اللي بدأنا به يبقى ثلاث شروط ألا يكون شديد الضعف ألا يكون مجهولا ألا يكون كذاب طب المعاك ده ضعيف يبقى يصلح في الشواذ والمتابعات شيخنا بعد إذنك عيب اللي إيه عن مش انت خدت بس بس لا ده عبد الرزاق ده في التخريج نعم ده في التخريج لكن احنا بنقول عن في الموصوف لا في الموصوف يا عبد الرزاق في المصنف سند ضعيف سليم كده شريك سن صدوق يدلس ايوه نعم وقال عن عبد الله بن وهاب بن عكي مش ده اللي انت مش ده اللي انت عايزه اللي انت عايزه اللي انت عايز عبد الله بن محمد بن عقيل الصدوق هو المفروض الترتيب يبقى مع لا مش هو هنا مش ده الترتيب يعني في الترتيب لا اصلا بيجي في ساعات في بعض حاجات كده لا انا كنت بطرح بجيب الطرق الثانيه دي ترجمت بجراوة خلنا في درس معقولة هو هنا قد لا انا بقول معقوله سقط الطبعه دي انا عندي طبعه فعندي الطبعه اللي هي الاربع مجلدات فيها موجود انا مطلعهم عندي طبعه ثمان مجلدات اللي هي بتاع طبعه ايه طبعه الكتب العلميه هبقى اشوفها ان شاء الله عبد الله بن محمد بن عقيل في الميزان قال هنا ايه حديثه في مرتبه الحسن ده عبد الله بن محمد بن عليش لا اللي هو بن عقيل ايوه هو ده عبد الله محمد بن ناقي ايوه اتفضل قال ايه بقى كلام انا ما فاهمه ايه هو بن ناقي السنه ابو حاتم النساء مضاعفين تمام عندك احمد بن حنبل اسحاق بن راهوي وابن المديني احمد بن حنبل اسحاق ولكن ليس بذاك من الثقة هنزله لتحت عشان كده بس استنى هنا هو هنا في ال هو جايبه هنا في الميزان حديثه في مرتبة الحسن ما انا بقول لك ما انا عايز اجيبه بقى من الميزان وده اللي انا مستغرب اذا رايتم الرجل زهد فين زهد اذا رايتم الرجل ابن ماجه يعني بقول لك ابن ماجه بس ده هنا تروح للموسوعة هتلاقي كتب تانية كتير يعني الحديث ده شغلنا نقبل بيه سند ضعيف لا ضعيف بس انت ما جبتش بقى هل ليه شواهد ولا مالوش شواهد ما هو شيء هم صحاب دي كلها متابعات ده كله صحابي واحد نعم دي متابعات الكتاب المفروض بقى لما نحب نجيب الشواهد قلنا هنرجع لكتاب ايه اللي بيجمع الاحاديث كلها كنز العمال يبقى انت هتخرج الحديث ده من كنز العمال يجيب لك كل الصحابه اللي قالوا من اراد ان يضحي طب لم يخف كلهم خرج لابو هريره ابو هريره هيفضل ضعيف بقى خلاص لان انت قلت المتابعات كلها ضعيفه نعم نعم كتاب صدوق ايوه ما ده احنا قلنا ابن علقمه صدوق صح كده فين التخريج بقى المال طب ما تخرج يلا ثقة تمام ماشي ماشي هاي ما تنسى المعلومين الموسوعة بس ليه؟ في ناس شغالين في الموسوعة انا هجيبها دلوقتي اخرج منها ماشي هو كده اسناده حسن زرع الحديث الثاني اللي انا كنت عامله امبارح اذا رايتم المجلد الاولاني اهو حلت الاولياء اهو وده بيجيب سند طب اذا رايت برجل مقدم قدامي بيا دي بس وممكن نشوف ده برضه احتياطا اذا رايت برجل طبقات كبرى النساء. المشكله احنا لا عندنا الكتاب ده ولا عندنا الكتاب ده، لكن الاثنين عندنا في البيت، ده الطبقات الكبرى النساء ورحله الاولياء. ما لازم الحليه يبقى عندك فيبقى هنا حضرتك، وهنا جايبه البخاري في التاريخ الكبير يجيبه بالسنة عندنا التاريخ الكبير، هي عيب مشكلة التخريج أو عايز الكتب. احنا كمننا هنا مربوطين شوية بالإيه بالكتب، فخلينا على الأقل حضرتك إذا رأيت بريد خضوات صمتا وزر لا غير ده خالص، لأن صمتا دي زيادة مش مهمة غير طريق غير ده خالص. نفس حفظ السادة المفقين شرح الحياة على المدين ما بيجيبش أسانيد. سبحانك اللهم الحديث بتاعها نشعر إذا كان بالنكاح صدوق النكاح سند ومرسل ضعيف صح جدا مش موجود في الموصول سند ضعيف صح المجلد بن سعيد ما ضعف. طب ليش احنا مش موجود في الموصول يعني؟ ما هو اللي حصل ايه حضرتك؟ صق الموصول دي اللي عملها بشر وقع منه هذا الحديث، يعني هم بيجمعوا الورق عشان يفنطوا بقى كل الاحاديث، وقعت منهم الورقه اللي مكتوب فيها ان من افضل الشفاعه. محمد بن خلف رواد بن الجراح. انا عايز الرواد، قلت ايه في الرواد؟ قلت ايه في الرواد؟ لا انا عايزك انت تقول لي رايك ايه، انت مش عايز العلماء وانا عارف العلماء ممكن تهزي. لا انا بعمل ايه يا اخي الفاضل؟ بديك المفروض انت تاخد كده مدارس الجرح والتعديل في متسائل وعكس متشدد وفي وسط. انت دورك تسيب المتسائل تسيب المتشدد تاخد بكلام مين؟ الوسط. المفروض بقى عندك المذكره بتهل وصوره عشان بدل ما يقعد يشرح ومش هنلاقي وقت نشرح، صور منه المذكره عشان ترتاح. الله طول. ايوه الله يبارك. شوف بقى هنا قال ايه بقى؟ حديث قلت ليه صدوق، انما جايب برضو نفس الايه مجموعه كلام. سبحانك اللهم.